بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذه ليلة الاثنين، واليوم يوم 28 من شهر الله المحرم من عام 1435. أيضا نعيد فقط فكرة هذه الدروس، وهي قراءة من تفسير الإمام الطبري، يعني قراءة منتخبة ومختارة على حسب يعني ما يخرج لنا من خلال قراءة بعض الآيات، فقد نضطر إلى قراءة آيات في نفس الموضوع. وفي الدرس السابق على فترة ثلاث دروس متوالية كنا مع الأحرف المقطعة وانتهينا منها، ورأيت أن نواصل الفكرة فيما يتعلق بالأحرف المقطعة، وهي قضية المحكم والمتشابه، لأن هناك من قال بأن هذه الأحرف تدخل في باب المتشابه، فصار الحديث عن المحكم المتشابه أو الإشارة للمحكم المتشابه في تلك الأحرف فرصة لقراءة آية المحكم المتشابه من سورة آل عمران. وقد يعني قد نأخذ إن شاء الله، إذا أخذنا بنظر موضوعي قد نأخذ مثلا في الدرس القادم أو نبتدئ بمثلا فكرة الناسخ والمنسوخ، فنقرأ آية النسخ في سورة البقرة، ثم نتابع آيات النسخ وما يتعلق بها، فإذا انتهينا منها دخلنا بعد ذلك إلى ما حكم عليه بأنه ناسخ أو بأنه منسوخ وتكلمنا عليه في مواطنها. طبعا هذه فكرة لا أدري هل نستطيع أننا ننجزها وأيضا تتناسب مع الدرس أو لا، بحيث أننا نكون نقرأ تفسير الطبري قراءة موضوعية، فإذا انتهينا من ما يتعلق بالنسخ ننتقل لما يتعلق بالعموم، وإذا انتهينا ما يتعلق بالعموم ننتقل لما يتعلق بالسياق، وإذا انتهينا ما يتعلق بالسياق انتقلنا إلى ما يتعلق بلغة العرب، وهكذا. طبعا هذه فكرة ولعلنا نجرب ونرى، الذي وهي التي طرحها الشيخ حسين المطيري حفظه الله، كان طرح أن يكون الدرس بهذه الطريقة، أن نأخذ الموضوعات التي طرحها الطبري خلال تفسيره، بحيث أن نخرج بنتيجة أو بمجموعة من النتائج عن بعض علوم القرآن من خلال المطروح في تفسير الطبري، فلعلنا نرى أن استطعنا تطبيق هذه، فهذا إنجاز أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. نبتدأ الآن بقول سبحانه وتعالى من آية آل عمران الآية السابعة، هو الذي أنزل عليك الكتاب. نعم شيخ عبد الله. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني بقوله جل ثناؤه هو الذي أنزل عليك الكتاب أن الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني بالكتاب القرآن. وقد أتينا على البيان فيما مضى عن السبب الذي من أجله سمي القرآن كتابا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما قوله منه آيات محكمات فإنه يعني من الكتاب آيات، يعني بالآيات آيات القرآن. وأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أحكمنا بالبيان والتفصيل وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلنا أدلة عليه من حلال وحرام ووعد ووعيد وثواب وعقاب وأمر وزجر وخبر ومثل وعظة وعبر وما أشبه ذلك. ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب، يعني بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم، وما كلفوا من الفرائض والحدود وسائر ما يحتاجون إليه في عاجلهم وآجلهم. وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم الكتاب ومعظم مفزع أهله عند الحاجة إليه، وكذلك تفعل العرب تسمي الجامع معظم الشيء أما له، فتسمي راية القوم التي تجمعهم في العساكر أمهم، والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها، وقد بينا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته. ووحد أم الكتاب ولم يجمع فيقول هن أمهات الكتاب، وقد قال هن لأنه أراد جميع الآيات المحكمات أم الكتاب، لا أن كل آية منهن أم الكتاب. ولو كان معنى ذلك أن كل آية منهن أم الكتاب لكان لا شك قد قيل هن أمهات الكتاب. ونظير قول الله عز وجل هن أم الكتاب على التأويل الذي قلنا في توحيد الأم، وهي خبر لهن، قوله تعالى ذكره وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ولم يقل آيتين لأن معناه وجعلنا جميعهما آية، إذ كان المعنى واحدا فيما جعل فيه للخلق عبرة. ولو كان مراده الخبر عن كل واحد منهما على انفراده بأنه جعل للخلق عبرة لقيل وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين، لأنه قد كان في كل واحد منهما لهم عبرة، وذلك أن مريم ولدت من غير رجل ونطق ابنها فتكلم في المهد صبيا، فكان في كل واحد منهما للناس آية. وقد قال بعض نحويي البصرة إنما قيل هن أم الكتاب ولم يقل هن أمهات الكتاب على وجه الحكاية، كما يقول الرجل ما لي أنصار فتقول أنا أنصارك، أو ما لي نظير فتقول نحن نظيرك، وقال وهو شبيه دعني من تمرتاني، وأنشد لرجل من فقعس تعرضت لي بمكان حلي، تعرض المهرة في الطول تعرضا لم تألو عن قتلا لي، وقتلا لي يحكي به على الحكاية لأنه كان منصوبا قبل ذلك، كما يقول نودي الصلاة الصلاة يحكي قول القائل الصلاة الصلاة. وقال بعضهم إنما هي أن قتلا لي، ولكنه جعله عينا لأن أن في لغته تجعل موضعها عن، والنصب على الأمر كأنك قلت ضربا لزيد. وهذا قول لا معنى له، لأن كل هذه الشواهد التي استشهدها لا شك أنهن حكايات حاكيهن بما حكى عن قول غيره وألفاظه التي نطق بهن، وأن معلوما أن الله جل ثناؤه لم يحكي عن أحد قوله أم الكتاب، فيجوز أن يقال أخرج ذلك مخرج الحكاية عمن قال ذلك كذلك. نعم، قبل ما طبعا القول هذا اللي قال وقال بعض نحويي البصرة قول الأخفش في معاني في الجزء الأول صفحة 208، الأخفش في معاني الجزء الأول صفحة 208. طبعا إلى الآن ما أتى الكلام المتعلق أو الذي يحتاج إلى تعليق، لأن الكلام هذا كله الآن في يعني المعنى العربي لقوله أم الكتاب ولم يقل أمهات الكتاب، والمفرد إذا أضيف كما هو معلوم يعم، يعني المفرد إذا أضيف يعم فيصير أم الكتاب بمثابة أمهات. نعم. وأما قوله وأخر فإنها جمع أخرى، ثم اختلف أهل العربية في العلة من أجلها التي من أجلها لم يصرف أخر، فقال بعضهم لم يصرف أخر من أجل أنها نعت واحدتها أخرى، كما لم تصرف جمع وكتع لأنهن نعوت. وقال آخرون إنما لم تصرف الأخر لزيادة الياء التي في واحدتها، وأن جمعها مبني على واحدها في ترك الصرف. قالوا وإنما ترك صرف أخرى كما ترك صرف حمراء وبيضاء في النكرة والمعرفة لزيادة المدة فيها والهمزة بالواو، ثم افترق جمع حمراء وأخرى فبني جمع أخرى على واحدتها، فقيل فعل وأخر فترك صرفها كما ترك صرف أخرى وبني جمع حمراء وبيضاء على خلاف واحدته فصرف فقيل حمر وبيض فالاختلاف حالتهما في الجمع حالتيهما في الجمع اختلف إعرابهما عندهم في الصرف والاتفاق حالتيهما في الواحدة اتفقت حالتاهما فيها. وأما قوله متشابهات فإن معناه متشابهات في التلاوة مختلفات في المعنى كما قال جل ثناؤه وأتوا به متشابها يعني في المنظر مختلفا في المطعم. وكما قال مخبرا عمن أخبر عنه من بني إسرائيل أنه قال إن البقرة تشابه علينا يعنون بذلك تشابه علينا في الصفة وإن اختلفت أنواعه. فتأويل الكلام إذن إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن منه آيات محكمات بالبيان هن أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدين وإليه مفزعك ومفزعهم فيما افترضت عليك وعليهم من شرائع الإسلام. وآيات أخر هن متشابهات في التلاوة مختلفات في المعنى. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وما المحكم من آي الكتاب وما المتشابه منه. فقال بعضهم المحكمات من آي الشيخ عبد الله قبل طبعا لاحظوا الآن في تفسيره للمتشابه في قوله متشابهات في التلاوة مختلفات في المعنى هذا طبعا هو أحد معاني التشابه الذي في القرآن ولكن ليس هو المراد الآن في الآية لأن سيأتي الآن المراد في الآية وخلافه فيها وترجيحه لها. فكان هذا تفسير يعني تفسير لفظ ما معنى المتشابه يعني متشابهات في التلاوة مختلفات في المعنى. والآن سيبدأ بحكاية الخلاف من هنا سنبدأ التعليق على قضية المحكم والمتشابه. نعم. فقال بعضهم المحكمات من آي القرآن المعمول بهن وهن الناسخات أو المثبتات الأحكام والمتشابهات من آيه المتروك العمل بهن المنسوخات. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس في قوله منه آيات محكمات قال هي الثلاث الآيات التي هاهنا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى ثلاث آيات والتي في بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات. نعم هذا الآن الأثر الأول عن ابن عباس. هذا الأثر وإن كان طبعا فيه انقطاع لأنه قال أخبار العوام عمن حدثه عن ابن عباس لكن هذا ينقل في كتب التفسير وينسب إلى ابن عباس. قال ابن عطية عنه يقول هذا عندي مثال أعطاه في المحكمات يعني ابن عباس أراد أن يمثل للمحكمات يعني ليس قصده أن المحكمات هي هذه الآيات فقط ليس قصده أن هذه المحكمات هي هذه الآيات فقط وإنما قصده أن هذه ينطبق عليها وصف المحكمات. نعم شاء الله. وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. قال وأخر متشابهات والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يؤمن به ولا يعمل به. أيضا هذا الأثر والأثار كلها ستأتي بعدها لذكرها الآن الطبري في هذا يعني عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن قتادة وعن الربيع يعني مجموعة من الآثار أيضا علق عليها الطبري يقول هذا عندي على جهة التمثيل أي يوجد الإحكام في هذا والتشابه في هذا لا أنه وقف على هذا النوع من الآيات يعني على هذا النوع من الآيات فإذن هذا أيضا على سبيل التمثيل. إذا أردنا أن نعرف ما هو وجه الإحكام، لأنه قال محكمات الناسخة محكمة والمنسوخة دخلت في المتشابه، والحلال والحرام محكم، والحدود محكم، والفرائض محكم، ما يؤمن به ويعمل به محكم، مقابل له المنسوخ، مقابل الناسخة منسوخة جعلها في المتشابه، والمقدم والمؤخر جعله أيضا في المتشابه، والأمثال جعلها في المتشابه لأن الله قال وما يعقلها إلا العالمون، والأقسام أقسام القرآن جعلها أيضا في المتشابه، وما يؤمن به ولا يعمل به، هذا اللي يمثل إيش؟ نوع من يعني ما يؤمن به ولا يعمل به، ممكن يدخل في باب إيش؟ يدخل في باب النسخ، يعني ما يوجد من المنسوخات، يعني الآيات المنسوخات التي ترك العمل بهن، التي ترك العمل بهن، فهذا يقع فيه اشتباه على من يقرأ القرآن أو على من يفسر القرآن، لأنه لا شك أن مثل هذه كلها يقع فيها كما قال ابن عباس اشتباه. يعني فلو نحن أردنا نطبق هل يقع فيها اشتباه أو لا، سنجد أنه يقع فيها الاشتباه. واضح؟ طبعا الآن لم نتكلم عن أنواع الاشتباه وأنواع التأويل، نتكلم الآن على حسب ما هو وارد عندهم، أن المنسوخة قد يقع فيها التباس على الذي يقرأ فيظن أنه يعمل بها وهو لا يعمل بها. أما الناسخة فواضحة، لأن الناسخة إذا كان المفسر فهم معناها أو إذا كان المسلم فهم معناها فهي محكمة قاضية على المنسوخة، لكن إذا قرأ المنسوخة وظن أنه لا زال يعمل بها يقع عنده ماذا؟ اللبس والاشتباه، يعني يقع عنده اللبس والاشتباه، ولهذا دخلت في ماذا؟ في المتشابه. والمقدم المؤخر جعله ابن عباس أيضا من المتشابه. لماذا جعله من المتشابه؟ لأنه ليس كل أحد يعرف ترتيب الكلام، يعني المقدم والمؤخر، فإذا ثبت أو إذا صح القول بالتقديم والتأخير في آية ما فهذا يدخل في المتشابه، لأنه قد يحملها قوم على المقدم وآخر وقوم آخرون لا يحملون على ذلك. لكن لاحظ مثلا الحلال الحرام الحدود والفرائض هذه كلها محكمة، يعني واضحة، يعني كلها واضحة ومحكمة ما فيها أي لبس. نعم شيخ، وصل أثار الشيخ. إيه. ساق بإسناده عن محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى وأخر متشابهات، فالمحكمات التي هي أم الكتاب الناسخ الذي يدان به ويعمل به، والمتشابهات هن المنسوخات التي لا يدان بهن. وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى قوله كل من عند الله، أما الآيات المحكمات فهن الناسخات التي يعمل بهن، وأما المتشابهات فهن المنسوخات. وساق بإسناده عن قتادة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، والمحكمات الناسخ الذي يعمل به ما أحل الذي يعمل به ما أحل الله فيه حلاله وحرم فيه حرامه، وأما المتشابهات فالمنسوخ الذي لا يعمل به ويؤمن به. وساق بإسناده عن قتادة في قوله آيات محكمات قال المحكم ما يعمل به. وساق بإسناده عن الربيع هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال المحكمات الناسخ الذي يعمل به، والمتشابهات المنسوخ الذي لا يعمل به ويؤمن به. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله آيات محكمات هن أم الكتاب قال الناسخات، وأخر متشابهات قال ما نسخ وترك يتلى. طبعا طبعا لاحظوا الآن الآثار يبين بعضها بعضا، يعني ما يؤمن به ويعمل به، ما يؤمن به ولا يعمل به، واضح في الآثار الأخرى أنهم يريدون الناسخ ونوع من الناسخ والمنسوخ، يعني المنسوخ الذي بقيت تلاوته، المنسوخ الذي بقيت تلاوته وناسخه موجود في القرآن، يعني الناسخ آية والمنسوخ آية متلوة وهذه متلوة، فكلامهم كله واضح. طبعا صريح كلام الضحاك من طريق جويبر صريح، وما نسخ وترك يتلى، ما نسخ وترك يتلى. نعم صلى الله عليه. وساق بإسناده عن الضحاك بن مزاحم قال: المحكم ما لم ينسخ، وما تشابه منه ما نسخ. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله: آيات محكمات هن أم الكتاب، قال الناسخ، وأخر متشابهات، قال المنسوخ. وساق بإسناده عن عبيد بن سليمان قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: منه آيات محكمات، يعني الناسخ الذي يعمل به، وأخر متشابهات، يعني المنسوخ يؤمن به ولا يعمل به. وساق بإسناده عن الضحاك: منه آيات محكمات، قال: ما لم ينسخ، وأخر متشابهات، قال: ما قد نسخ. وقال آخرون: المحكمات من آية الكتاب. قبل الشيخ عبد الله، الآن واضح الفكرة المتشابه والمحكم هنا؟ يعني الآن التشابه لو أردنا أن نقول ما هو، ما نوع المتشابه والمحكم من خلال هذه الآثار، يعني ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ لو تأملنا الأقوال سنجد أن التشابه هنا يعني تشابه نسبي، يعني من جهة العلم، فليس كل واحد يعلم المقدم والمؤخر، ليس كل واحد يعلم المنسوخ. طيب، فهذا النوع أو هذه الأنواع ذكرها وما يشبهها تدخل في المتشابه، فيكون تشابه نسبي يعلمه قوم دون قوم، ومعنى ذلك أنه قد يقع عند آخرين لبس وإشكال فيه فيكون من باب المتشابه عندهم. نعم شيخ عبد الله صلى الله عليه. وقال آخرون شيخ عبد الله تفضل. هو الآن إذا إذا إذا كانت الآية ناسخة فليس على المسلم أي إشكال سيعمل بها، حتى لو ما علم أنها ناسخة لشيء، فهي محكمة في النهاية، واضح. لكن المنسوخة لو عمل بها فيها إشكال، أي محكم، لكن لا يلزم أنه يعرف أن هذا مقابل هذا، يعني هذه أوصاف لهذه الأشياء. لماذا صارت محكمة؟ لأنه لا يؤثر عليه، علم أنها ناسخة ولم يعلم ما يؤثر عليه في العمل، فهي محكمة. أما المنسوخة ليست محكمة، لو عمل بها هو عمل بأمر منسوخ فيقع الإشكال. نعم شيخ. وقال آخرون: المحكمات من آية الكتاب، ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه، والمتشابه منها ما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله: منه آيات محكمات، ما فيه من الحلال والحرام، وما سوى ذلك فهو متشابه يصدق بعضه بعضا، وهو مثل قوله: وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل أحسن لي. وما يضل به إلا الفاسقين. ومثل قوله: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومثل قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وقال آخرون قبل الآن لو تأملنا قول مجاهد، هل يدخل في المتشابه؟ يعني ذكر نوع الآن من المحكم، قال ما فيه من الحلال والحرام، يعني ما فيه من الحلال والحرام جعله محكم، وقال وما سوى ذلك فهو متشابه يصدق بعضه بعضا، يعني متشابه يصدق بعضه بعضا، وذكر يعني مما يصدق بعضه بعضا ثلاث آيات: وما يضل به إلا الفاسقين، يدل عليها قوله تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يدل عليها قوله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكانوا يقول أن بعضها يؤيد بعض، هذا في ماذا؟ في المتشابه. فالآيات التي يؤيد بعضها بعضا يجعلها مجاهد إيش؟ متشابهة. هي لا شك إذا أخذنا اللفظة من جهة اللغة إنها متشابهة متشابهة ما في إشكال، لكن هل هي داخلة ضمن الآية؟ ابن عطية له تعبير عن بعض الأقاويل التي ذكرت أنها لا تدخل في معنى الآية، بس ما أدري لو أنا يعني ما أذكرها لنا وضعت عليه تنبيها نقرأه لأنه مهم جدا. نعم، يقول في عبارة له ابن عطية: ومن أفضل من تكلم عن هذه الآية هو والإمام الطبري، يعني من قرأ في هذين الكتابين ولخص ما فيهما، يعني فهم طريقة السلف في التعبير ولخص ما فيهما، يصل إلى حل مشكلة المحكم والمتشابه. يقول: وفي بعض هذه العبارات التي ذكرنا للعلماء اعتراضات، وذلك أن التشابه الذي في هذه الآية مقيد بأنه مما لأهل الزيغ به تعلق، وفي بعض عبارات المفسرين تشابه لا يقتضي لأهل الزيغ تعلقا، يعني هذا قيد مهم، يعني قيد مهم بمعنى أنه الآن عندنا قيد أن أهل الزيغ يستفيدون من هذا المتشابه لإثبات بدعتهم أو لإضلال الناس. فمثل هذا القول ذكره مجاهد نقول: إن وقع، يعني إن وقع أن بعض الناس استخدم مثل هذا للإضلال فهو استخدم نوعا من المتشابه لإضلال الناس، لكن الصورة الأولية منه ليست هي أو ليست مندرجة تحت الآية. هي نعم نوع من المتشابه نعم، لكن السؤال عن اندراجها تحت الآية، فلا تندرج تحت الآية إلا بهذا القيد أن يكون أهل الزيغ استخدموا هذا النوع من التشابه للإضلال أو للفتنة. واضح هذه الفكرة؟ نعم شيخ عبد الله. وقال آخرون: المحكمات من آية الكتاب ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه منها ما احتمل من التأويل أوجها. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن محمد بن جعفر بن الزبير: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفهن إلى الباطل ولا يحرفهن عن الحق. ولا يحرفن، أحسن، لا يصرفن عن الباطل ولا يحرفن عن الحق. نعم، هذا القول الذي قاله محمد بن جعفر بن الزبير، وهو ابن أخي عروة، يعني جعفر وعروة أخوان، وهو يروي عن عمه عروة، توفي أو طبعا لا تعلم سنة وفاته بالتحديد، لكن البخاري في التاريخ الأوسط ذكره ضمن من توفي ما بين 110 إلى 120، ومن خلال سيرته أنه توفي وهو صغير شاب، وروايته عن التابعين فهو في طبقة أتباع التابعين، وهو من الفقهاء، يعني معدود من الفقهاء محمد ابن جعفر ابن الزبير، وله أقوال في التفسير، يعني له أقوال في التفسير لو جمعت يعني أو حررت في رسالة، مو رسالة، حررت في لا إله إلا الله، يعني بحث علمي محكم هي صالحة لذلك. يقول ابن عطية عن هذا القول، يقول عنه: وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية. طبعا ابن عطية حينما حكم عليه أنه أحسن الأقوال في هذه الآية، ابن عطية في ذهنه يعني تعريف للمحكم والشابه، وطبعا أبانه فيما بعد، لكن حينما يحكم عليه بأنه أحسن الأقاويل، لكن لا شك ما قاله ابن عطية صحيح، لكن هذا القول من الأقاويل الحسنة، لأن كل ما قيل هو صحيح، يعني كل ما قيل صحيح، لكن لماذا جعله ابن عطية من أحسن الأقاويل؟ لأن ابن عطية لما جاء عند هذا القول قال عنه هذه العبارة، قال: وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيهن حجة الرب وعصمة العباد، وذكر ما ذكره، قال: وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية. لو تأملنا الآن قول محمد بن جعفر يتضح عندنا الآن منه أن المحكمات التي هي حجة لله سبحانه وتعالى على عباده وعصمة للعباد أيضا عن أن يضلوا وأنها دافع على الخصوم، هذه آيات محكمة واضحة جدا للعباد ما فيها لبس. لكن الآيات الأخرى المتشابهات هي متشابهات في الصدق، يعني متشابهات في الصدق، ولهن تصريف وتحريف وتأويل. قوله لهن أي أنهن قابلات للتصريف والتحريف والتأويل، أما الأوليات غير قابلات، لها وجه واحد. ولهذا هو عبر الطبري، يعني عبر عن كلام محمد بن جعفر، قال المحكمات من هذا الكتاب ما لم يحتمل من التأويل إلا على التأويل غير وجه واحد. فهذا ما في مجال للخلاف، ما في مجال للتلبيس. أما المتشابه يحتمل أكثر من وجه، فاللي يحتمل أكثر من وجه يقع فيه إيش؟ الإلباس. اللي يحتمل أكثر من وجه يقع فيه الإلباس، أما الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا فهذا محكم ما يقع فيه إشكال، يعني ما يقع فيه إشكال. ولهذا نقول مثلا في آية من الآيات، يعني ما السبب في وقوع الخلاف عند أهل البدع فيها؟ يعني ماذا اختلف أهل البدع فيها أو خالف أهل البدع الحق فيها؟ لأن الآية قابلة للتصريف التحريف التأويل الذي ذكره محمد بن جعفر، أما الآيات الأخرى غير قابلة. وإلهكم إله واحد، هل يمكن لأحد أن يفهم من هذه الآية أن الإله اثنان؟ لا يمكن، تعالى الله عن ذلك. فإذا هذه آية محكمة واضحة ما فيها مجال، لكن تأتي آيات أخرى يقع فيها الاحتمال، فإذا وجد الاحتمال صار باب لماذا؟ للتحريف والتأويل. هذا مراد أو هذا ملخص كلام محمد بن جعفر كما فهمه الإمام الطبري، وهو الذي جعله ابن عطية حسن. نقول هذا أحد أوجه المحكم والمتشابه، ومعنى ذلك أن احتمال الآية لأكثر من معنى هو أحد أسباب إيش؟ التشابه، أحد أسباب التشابه. نعم. وقال آخرون معنى المحكم ما أحكم الله فيه من آي القرآن وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم، ففصله ببيان ذلك لمحمد وأمته. والمتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور بقصه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني، وبقصه باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. طبعا هذا الآن تلخيص الطبري رحمه الله تعالى للرأي الذي سيذكره لرأي بن زيد. طبعا رأي بن زيد طويل، لكن بيود أن تنتبهوا للفكرة. بن زيد جعل المحكم والمتشابه في إيش؟ في القصص. يعني الآن مثل ما قال الطبري في المحكمات اللي ذكرها قبل أنه تمثيل، لكن سنرى الآن هل ينطبق الذي القيد الذي ذكره ابن عطية في قضية ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يعني هل يقع فيه زيغ لأهل الزيغ بابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل مثل هذا أو لا؟ نعم. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد وقرأ ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، قال وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 24 آية منها، وحديث نوح في 24 آية منها، ثم قال تلك من أنباء الغيب، ثم ذكر وإلى عاد، فقرأ حتى بلغ استغفروا ربكم ثم مضى، ثم ذكر صالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وفرغ من ذلك، وهذا يقين ذلك يقين أحكمت آياته ثم فصلت. قال والمتشابه ذكر موسى في أمكنة كثيرة وهو متشابه، وهو كله معنى واحد وهو متشابه، فاسلك فيها احمل فيها، أسلك يدك وأدخل يدك، حية تسعى وثعبان مبين. قال ثم ذكر هودا في 10 آيات منها، وصالحا في 8 آيات منها، وإبراهيم في 8 آيات أخرى، ولوطا في 8 آيات منها، وشعيبا في 13 آية، وموسى في 4 آيات. كل هذا يقضي بين الأنبياء وبين قومهم في هذه السورة، فانتهى ذلك إلى 100 آية من سورة هود، ثم قال: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال في المتشابه من القرآن: من يرد الله به البلاء والضلالة يقول: ما شأن هذا لا يكون هكذا، وما شأن هذا لا يكون هكذا. نعم، يعني الآن بيّن ابن زيد، طبعا ابن زيد أخذ سورة هود وفصلها بين المحكم والمتشابه، يعني نظرة موضوعية لآيات السورة من خلال المحكم والمتشابه. هذه النظرة ذكرها ابن زيد، إذا لاحظنا أنه جعلها في القصص، ففي قصص لم يتكرر فيها شيء، وفي قصص وقع ألفاظ متكررة، فالألفاظ المتكررة هذه هي المتشابهة. وإذا قال المتشابه ذكر موسى في أمكنة كثيرة وهو متشابه وهو كله معنى واحد، قال: وهو متشابه فاسلك فيها احمل فيها، يعني هذا الآن في نوح، أسلك يدك أدخل يدك، هذا في موسى، حية تسعى ثعبان مبين، هذا أيضا مع موسى عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال انتقل، ثم ذكر هود في 10 آيات، صالح في 8 آيات، يعني اللي هو إلى أن قال لوط إلى شعيب، يعني انتهى بذكر هذه الأقوام. هو نبه كيف يكون هذا المتشابه يدخل في إيش؟ في الفتنة وابتغاء الزيغ، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلة، حينما يقول يعني ما شأن هذا لا يكون هكذا، وما شأن هذا لا يكون هكذا، من باب الاعتراض وليس من باب إيش؟ البحث عن العلم. يعني لماذا لم تكن أدخل يدك في سورة القصص وأسلك يدك في سورة النمل؟ واضح الفكرة؟ يعني يقول هذا لا شك أنه يدخل في باب إيش المتشابه، لأنه دخل في باب الحكم، وهذا من الله سبحانه وتعالى. لكن لو قال لو بحث عن السر، سر ذكر أسلك في سورة القصص وذكر أدخل في سورة النمل، لا، ما يدخل في هذا الباب، هذا يأتي على سبيل الاعتراض. فالذي يأتي على سبيل الاعتراض ويقول لماذا لم يذكر هذا هنا ويذكر ذاك هنالك، فهذا الذي يقع فيه الإشكال. واضح الفكرة؟ فإذا كلام بن زيد ممكن نقول إنه إشارة لنوعين متشابه. النوع الأول هو تشابه القصص، وهذا نوع من المتشابه لا يعنينا وليس داخلا ضمن المبحث اللي نتكلم عنه، لأنه هذا في آية الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. فالتشابه في سورة الزمر أن يشبه بعضه بعضا، كونه يشبه بعضه بعضا هذا وصف للآيات عموما، ما لها علاقة بالمحكم المتشابه يتكلم عنه الآن في الآية. الآية مثل ما ذكرنا عن ابن عطية نبه على القيد أنه إذا كان فيه ابتغاء فتنة أو ابتغاء التأويل، وسيأتي معنا ابتغاء التأويل إن شاء الله، هذا الذي يقع فيه إيش؟ الإشكال، وهو الذي أشار إليه ابن زيد في آخر هذا التفسير ذكره. نعم. وقال آخرون: بل المحكم من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى بن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة وفناء الدنيا وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعلمه أحد. وقالوا إنما سمى الله من آي الكتاب المتشابه الحروف المقطعة التي في أوائل بعض سور القرآن من نحو ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وألف لام راء وما أشبه ذلك، لأنهن متشابهات في الألفاظ وموافقات حروف حساب الجمل. وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا أن يدركوا من قبلها معرفة مدة الإسلام وأهله ويعلموا نهاية أكل محمد وأمته، فأكذب الله أحدوثتهم بذلك وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من قبل هذه الحروف المتشابهة لا يدركونه ولا من قبل غيرها، وأن ذلك لا يعلمه إلا الله. وهذا قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رئاب أن هذه الآية نزلت فيه، وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه وعن غيره ممن قال نحو مقالته في تأويل ذلك في تفسير قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أشبه بتأويل الآية، وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما أنزله عليه بيانا له ولأمته وهدى للعالمين، وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل. نعم، قبل ما نكمل كلام الطبري، الآن هذا القول إذا نحن وازناه بالأقوال السابقة، لاحظوا الآن القول هذا قال المحكم من آية القرآن ما عرف العلماء تأويله، صار كأنه المعلوم وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذكر أمثلة لذلك، ثم أدخل الحروف المقطعة في ذلك. كيف دخلت الحروف المقطعة؟ بناء على أن رأيه في الحروف المقطعة أن الأقوال المذكورة كلها تدخل، ومنها حساب الجمل، يعني كأنه قال إن هذه أيضا فيها رموز لأوقات وأسرار، لكن من يعلمها؟ لا يعلمها إيش إلا الله، ولهذا هنا الآن نبع على أن هذا مما لا يعلمه إلا الله، وليس للعباد في معرفته حاجة، ليس للعباد في معرفته حاجة. طيب لاحظوا، ما أدري هل هو ذكر ابن عطية أو هو سيأتي، مسألة مهمة جدا في قضية الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، يعني من علم الغيب، البحث عن متى تقوم الساعة هذا من البحث في المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. لما سأل الأعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت، إيش أعددت لها. إذن باب المحكم في ماذا أعددت لها، وباب المتشابه متى تقوم، يعني ما هو الزمن تقوم فيه، فأنت غير مطالب أصلا بأن تعرف متى تقوم ولا السنة تقوم فيها، لكنك أنت مطالب بماذا، بأن تستعد لها. جميل. طيب الآن عندنا في ما ذكره، قال عنه أن ما ذكره عن جابر بن عبد الله أشبه بتأويل الآية، ابن عطية جعل قول محمد بن جعفر أحسن الأقوال، والطبري جعل هذا أشبه الأقوال بتأويل الآية، لكن الطبري سيكر مرة أخرى ويقبل الأقوال الأخرى على وجه آخر من التأويل، ومثل ابن عطية سيرجع الأقوال الأخرى ويصححها على وجه آخر من التأويل، لأنه سيكون عندنا الآن المتشابه، بناء على هذا الآن المتشابه نوعان، كل السابق وسيأتي بعض شيء آخر منه، سؤال هل يمكن الوصول إلى علمه أو لا، كل الذي مضى، يعني الناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر والذي ذكره ابن زيد وغيره، الأقوال كلها التي سبقت، هل فيه أحد من هؤلاء أو الذي له تأويل واحد أو له عدة تأويلات، هل ما سبق يمكن للعباد الوصول إليه وإدراكه أو لا؟ نعم يمكن، ما دام يمكن فإذا الآن هذه الأنواع أو هذه التفسيرات مضت كلها على بابة غير بابة القول الذي سيأتي أو الذي ذكره الطبري هنا. ما الفرق؟ الفرق واضح، أنه قال هنا أن المحكم من آية القرآن ما عرف العلماء تأويله، كل السابق يدخل في هذه العبارة، يعني المتشابه السابق كله يدخل في هذا النوع من المحكم. طيب إيش المقابل له؟ المقابل له المتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه، هذا نوع ثاني من المتشابه. طيب فصار عندنا كم نوع من المتشابه الآن؟ نوعين. صار عندنا نوعين ولا لا؟ نوعان. النوع الأول المتشابه النسبي الذي يدركه أو يصل إلى معرفة معناه قوم دون قوم، لكن كل القرآن لا يمكن أن يوجد فيه شيء نقول إنه لا يعلمه إلا الله من المعاني، نتكلم من المعاني لا يمكن أقول في شيء لا يعلمه إلا الله ثم يعني ندعي ذلك الدعوة. لماذا؟ لأن كما قلنا في الدروس السابقة ليس هناك آية حتى الأحرف المقطعة إلا وتكلم فيها من الصحابة والتابعين واتباع التابعين من تكلم. فدل ذلك على أنه لا يوجد في القرآن شيء لا يمكن الوصول إليه من هذه الجهة اللي جهة ماذا؟ المعاني. طيب، فإذا الآن لو تأملنا كل الأقوال السابقة فهي تعتبر، الخلاف الداخل فيها أنها محكمات مقابل متشابه نسبي، يعني محكم يدركه الكل، متشابه نسبي لا يدركه إلا العلماء، لا يدركه إلا العلماء. طيب، هذا النوع من المحكم والمتشابه النسبي الذي لا يدركه إلا العلماء كله يعتبر بالنسبة للقول الثاني محكم أو متشابه؟ للقول الثاني، أعيد خلا طيب خلنا نعيد القول الثاني عشان دخل هذا فيه. أنا أبغى ننتبه أن القولين متداخلات، يعني واحد يدخل في الثاني. الآن القول الثاني أن المحكم ما عرف العلماء تأويله. طيب، قلنا الآن كل ما سبق العلماء يعرفون تأويله، يعني متشابه النسبي العلماء يعرفون تأويله ولا لا؟ فدخلت كل الأمثلة السابقة في قوله ما عرف العلماء تأويله، صرح محكم أو متشابه إيش؟ نسبي. طيب، إذن المحكم والمتشابه النسبي يدخل في قوله ما عرف العلماء تأويله، يقابل المتشابه النسبي والمحكم الذي يقابل المتشابه النسبي يقابله المتشابه الكلي الذي يشتبه على الكل ولا يعلمه إلا الله، مثل ما ذكره أمثلة مخرج عيسى عليه الصلاة والسلام، وقت طلوع الشمس مغربها، قيام الساعة، فناء الدنيا وما أشبه ذلك، هذه متشابهة على ماذا؟ على الكل. لكن نلاحظ هنا ملحوظة، وهي أن هذا النوع المتشابه الذي ذكره وهذه أمثلة لا علاقة لها بإدراك المعاني. يعني مثلا لو جاء واحد وقال قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة، هذا من المتشابه، نستفصل نقول ما قصدك المتشابه؟ هل قصدك أن معانيها لا تفهم؟ يعني هل قصدك أن العرب ما فهموا معنى يسألونك عن الساعة؟ يعني الصحابة ما فهموا هذا المعنى؟ هل يمكن يعقل هذا؟ الجواب لا. إذن قصده بالمتشابه هنا يكون إيش؟ أن هذا مما لا يعلمه إلا الله، أنه متى تقوم الساعة. فإذن عندنا أمران، عندنا المعاني شيء، وعندنا ما تؤول إليه هذه المعاني شيء. والتي تؤول إليه هذه المعاني هي حقائق الأشياء المذكورة في القرآن وأوقات هذه المغيبات. وأضفنا ثالث وقلنا بعض الحكم التي لا يدركها إلا الله. يعني إذن صار المتشابه الكلي ثلاث أنواع. النوع الأول كيفيات بعض المغيبات التي لم يرد في الكتاب ولا في السنة أي تفصيل لها. النوع الثاني أوقات هذه المغيبات التي استأثر الله بعلمها فلا يعلمها إلا هو. والنوع الثالث بعض الحكم التي لا يمكن إدراكها البتة، يعني ما يمكن إدراكها. طيب، نضرب مثال لكل واحدة. الكيفيات والهيئات والأوصاف مثل قول سبحانه وتعالى وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة تكلمهم. الآن عندنا قول الله سبحانه وتعالى أخرجنا لهم دابة، لو سألت أي عربي ما معنى هذا الكلام أخرجنا لهم دابة، هو يفهم الكلام هذا ولا لا؟ ويعرف أنه تخرج دابة، أي حيوان يدب على الأرض. لكن قلنا له ما نوع هذا الحيوان؟ هل يمكن ندركه باللغة؟ هل يمكن ندرك نوع الحيوان بالعقل؟ الجواب لا، لا يدرك نوعه وشكله وطوله وعرضه وكيف يتكلم، لا يدرك إلا بإيش؟ إلا بالخبر. والخبر هنا لابد أن يكون عن من؟ خبر معصوم، يعني عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد عندنا أكثر من هذا التفصيل. فإذا نحن نبقى على الإيمان المجمل بهذا المعنى. وأما متى يقع وهذه الكيفيات فهذا في المتشابه إيش؟ الكلي، هذا المتشابه الكلي. لكن معاني الكلام معروفة، واضح الفكرة هذه؟ فإذا هذا هو الآن المراد، أو هذان هما نوعا المتشابه والمحكم. يعني محكم أي لا يقع فيه اختلاف، مقابل متشابه نسبي يقع فيه اختلاف وإشكال وإلباس، اختلاف وإشكال وإلباس، يعني يلتبس على بعض الناس دون بعض، وقد يستغله كما قلنا بعض البدع لإثبات بدعهم أو للطعن في القرآن. هذا النوع من المتشابه النسبي لا يعلمه العامة، لكن العلماء يعلمونه ويعرفون وجهه وتصريفه. طيب، المحكم الذي هو يعني له قول واحد أو معنى واحد مقابل المتشابه الذي من هذا النوع، كله يدخل في المحكم مقابل المتشابه الكلي، يدخل في المحكم اللي هو مقابل المتشابه الكلي. فيصير عندنا إذن الآن أحد القولين داخل في ماذا؟ في الآخر. وأرجو أن يكون واضح، يعني تكون وضحت هذه الفكرة. طبعا كلام الطبري في تعليقه، كلام الطبري في تعليقه على تأويل جابر يعني مهم جدا ونفيس، لأنه فيه يعني كلام يعني محرر وعلمي ويعني مقعد ومقنن. لأن الطبري رحمه الله تعالى يقول عبارة، يقول ذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسول الله فإنما أنزله عليه بيانا له ولأمته وهدى للعالمين، وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه. هذا يعني قاعدة الأولى عنده. الثاني قال ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل، يعني ما يمكن يكون هذا ولا هذا. طيب الآن أنا أقترح المشكلة فقط نكمل كلام الطبري ونقف على هن أم الكتاب، لأنه بيدخل في معنى جديد لو تكمل. فإذ كان ذلك كذلك فكل ما فيه لخلقه إليه الحاجة، وإن كان في بعضه ما بهم عن بعض معانيه الغنى، وإن اضطرته الحاجة إليه في معان كثيرة، وذلك كقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه عباده أنها إذا جاءت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ذلك هي طلوع الشمس من مغربها، فإن الذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك هو العلم منهم بوقت نفع التوبة بصفته بغير تحديده بعد السنين والشهور والأيام، فقد بين الله ذلك لهم بدلالة الكتاب وأوضحه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مفسرا، والذي لا حاجة بهم إلى علمه منه هو العلم بمقدار المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية، فإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه في دين ولا دنيا، وذلك هو العلم الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه فحجبه عنهم، وذلك وما أشبهه هو المعنى الذي طلبت اليهود معرفته في مدة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من قبل قوله ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف ميم راء وألف لام ميم راء ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات التي أخبر الله جل ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قبله وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. فإذ كان المتشابه هو ما وصفنا فكل ما عداه فمحكم، لأنه لن يخلو من أن يكون محكما بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد، وقد استغني بسماعه عن بيان مبينه أو يكون محكما، وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معان كثيرة بالدلالة على المعنى المراد منه، إما من بيان الله تعالى ذكره عنه أو بيان رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته، ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمة لما قد بينا. نعم، طبعا واضح كلام الطبري شرحناه قبل يعني أن نقرأه، وهو كلام الحقيقة متين ومهم جدا، وأشار إلى الفكرة ذكرناها في دخول يعني المتشابه النسبي في المتشابه في المحكم المقابل للمتشابه الكلي. وأهم قضية ذكرها هي قضية أن ما للعباد يعني به حاجة بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ليس لهم به حاجة من أوقات المغيبات فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، وهذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. فمن يعني ادعاه أو اجتهد في معرفته فإنه وقع في النهي الذي يرد في الآية. وحساب الجمل يعني أعاده لأنه اعتبره صوابا في كلام الربيع بن أنس، يقول أنه كلام شيخه، أن طلب المدد من يعني طلب المدد من الأحرف المقطعة يدخل في المتشابه. يعني لو نحن الآن سلمنا جدلا أن هذه الأحرف تدل على مدد، قد تدل على مدة الأمة، قد تدل على أي مدة من المدد، هل يمكن، هل عندنا من الله برهان أو من الرسول صلى الله عليه وسلم حجة في هذه المدد وأين ننزلها؟ ما عندنا. لو نحن قلنا إنها دالة على مدد فنحن لا نستطيع أن ننزلها على أي المدد مرادة، فإذا دخلت في المتشابه إيش في كلي من هذه الجهة فصح دخولها. طيب، ما يكون له أكثر من معنى نفس القضية، يدخل في المتشابه النسبي، لا آسف، يدخل المتشابه النسبي ولا يدخل المتشابه الكلي. لماذا؟ لأنه هذا معلوم، يعني الفرق بين هذا وذاك أن هذا يمكن أن يوصل إلى معناه. يعني مثلا على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعقبات فيها قولان، القول الأول أن المعقبات الملائكة تحفظ العبد من كل مكروه حتى يأتي القدر الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وقول آخر أن المعقبات هم الحرس الذين يكونون للسلطان أو الرجل الكبير يعني صاحب القدر وكذا، وهؤلاء الحرس يحفظونه من ما قد يصيبه، فهذا قول آخر. هذا الآن إذا نحن عرضنا هذا يدخل في المتشابه إيش؟ النسبي. فهذا القول احتمال يكون هذا صواب واحتمال يكون هذا صواب. فإذا نظرنا نبدأ ننظر للعلماء، بعضهم يرجح هذا ويذكر علل وحجج، وبعضهم يرجح هذا ويذكر علل وحجج. القارئ قطعا عنده يكون هذا فيه إشكال، يحتاج إلى أن يعرف إلى أن يصل لمرحلة أن يستطيع أن يجتهد، فمعنى ذلك أن سيجتهد في بيان أحد إيش القولين، فهو دخل في ماذا؟ في باب المتشابه النسبي. طيب المتشابه النسبي هذا مع وجود التشابه هذا معلوم أو غير معلوم؟ يمكن إدراك معناها أو لا يمكن؟ نقول يمكن إدراك معناه. أما الأحرف المقطعة نقول تدل على مدة زمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأكيت وأكيت وأكيت، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فهذا فرق بين هذا النوع وبين النوع الذي ذكرنا، ولعلنا نقف عند هذا لأنه سيدخل في يعني مقطع آخر في قولهن أم الكتاب، ونكمل إن شاء الله يعني بقية الآية في الدرس إن شاء الله القادم، ولعلنا إن شاء الله ننتهي منها لأن هي طويلة قليلا، لكن لعلنا ننتهي منها إن شاء الله في الدرس القادم.